وأدعو ربي وأدعو ربي على فإن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا خوارون نبيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له ووهبنا له من رحمتنا خوارون نبيا كتاب إسماعيل إنه كان صادقا الوعد الله

ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة